ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وفي لفظ: لا صام ولا أفطر. من صام الأبد الذي يصوم ولا يفطر أبدا. وهذا إما أنه على وجه الدعاء عليه بأن لا يتقبل منه، وإما أنه إخبار أنه لا يتقبل منه هذا الفعل. والشريعة قد جاءت بالسماحة وجاءت بالتخفيف والتيسير وعدم التعسير، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، واضح في نفس الحديث الذي معه، سأله عن الصيام فطلب أن يصوم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال له: ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يحضر لفظ الحديث، وتدرج معه صلى الله عليه وسلم حتى أخبره بصيام داود عليه الصلاة والسلام: صيام يوم وإفطار يوم. فقال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. واضح؟ وهذا من باب ترك التنطع في الدين.